أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Those are the companions of paradise, abiding eternally therein as a reward for what they used to do.